الله. أصحاب طه في السماء نجوم، أقسمت أن محبكم مرحوم. أصحاب طه في السماء نجوم، أقسمت أن محبكم مرحوم. أما الذي عداهم مرجوم من كل خير يا أخي محروم. من كل خير يا أخي محروم. من لم يمت وجدا بحب أولئكم إيمانه إسلامه مزعوم. عدل إمام صادق وصدوق فاروق عطر بالهدى الأزمان، فاروق عمر بالتقى الأوطان. حياتنا بلدنا حبيب مولانا عز وجل، حياتنا بلدنا حبيب مولانا عز وجل، ذو الثناء والبهاء والكمال طال أجل، ذو الثناء والبهاء بالعدل حقا انصف الانسان، بالدين حتما ازهق الشيطان. عثمان اعطى للنبي الاموال، في العسر جهز عدة ورجالا. لله درك يا فتى يا حيدرا. عدل إمام صادق بين الورى، كالرعدن يفود بخيبر، إلا وقد سمته أمه حيدرا. وقد سمته أمه حيدر.